هنا القاهرة. تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ فرح محمد. فرح عندك كم سنة؟ عندي 14. وفي سنة كام؟ سنة تانية إعدادي. فرح، موهبتك في إيه؟ غنى. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ يا اسكندرانية. لمين؟ لفاتن فريد. يلا بينا. خليك على عوم يا موج البحر، يا مطير نوم يا موج البحر، خليك على عوم يا موج البحر، يا مطير نوم يا موج البحر، وان شفتك راح تلعب بيا لاجيب لك اجدى بحريه، وان شفتك راح تلعب بيا لاجيب لك اجدى بحريه، لاجيب لك اجدى بحريه، وانده لك الاسكندرانيه، لاجيب لك اجدى بحريه، وانده لك الاسكندرانيه، يا اسكندرانية ده غرامي انا صالبر، والود اني اوصله ده نعدي عشان البحر، وعوم في وسط الموج كله ده غرامي انا صالبر، والود اني اوصل له ده نعدي عشان البحر، وعوم في وسط الموج كله، وان شفتك راح تلعب بيا لاجيب لك اجدى بحريه، وان شفتك راح تلعب بيا لاجيب لك اجدى بحريه، لاجيب لك اجدى بحريه، وانده لك الاسكندرانيه، لاجيب لك اجدى بحريه، وانده لك الاسكندرانيه، يا اسكندرانيه. صوتك جميل وخامه حلوه ومختلفه. بقالك قد ايه بتغني؟ انا بغني من وانا عندي 6 سنين. بقالك كتير يعني، 8 سنين بقالك بتغني. بس بدأت التدريب من سنتين كده أو حاجة. بتتدربي فين؟ في ميس فاطمة، احنا بنتدرب معاها، وحفلاتنا بنعملها في الزمالك في ساقية الصاوي. حلو جدا. تبع مركز شباب أو قصر ثقافة أو كده؟ لا، احنا فرقة كده اسمها فرقة الزهران. ناوية بعد كده تطوري موهبتك أكتر ازاي؟ مع التدريب طبعا، وناوية إن شاء الله إن أنا أخش أوبرا واتدرب وكده، لان انا بحب اصلا الغنى وحابه ان انا اكبر فيه. انت قلتي لي ان انت في تانية اعدادي، فممكن مثلا تدخلي موسيقى عربيه من ثانوي مع الموسيقى العربيه او كده؟ هو انا لسه بفكر يعني، بس مش محدده دلوقتي. بس حتى لو مش تعملي ده وتدخلي بشكل نظامي يعني، تدرسي بشكل حر في الاوبرا او في التربيه الموسيقيه او غيرها. هنسمع ايه تاني؟ تقول لا، واسم اللي بيغنيها فريد الأطرش. طيب اتفضلي. تقول لا وأقول لا، وتقول قلوبنا ملوش حق، يقول لا اللي بيقصد اللي بيقصد فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الروض كله ورد وفله مستني هناك تعاتبني ليه وعتبك ده حرام ده حرام ده شيء كتير تقول لا وأقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد اللي بيقصد ليه اخصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصامنا مين يقسمك ويقاسمني حبنا وايامنا ليه اخصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصامنا مين يقسمك ويقاسمني حبنا وايامنا تعاتبني ليه وعتبك ده حرام ده حرام ده شيء كتير تقول لا واقول لا وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا اللي بيقصد اللي بيقصد جميلة يا فرح. شكرا. انتي بدأتي وانتي عندك 6 سنين، حسيتي ايه الفرق او اتدربتي ازاي؟ يعني احكي لي. يعني حسيت ان في تغيرات في صوتي، ان بقى احسن شوية وظبطت في حاجات ما كانتش مظبوطة وكده. هل انتي بتتدربي بانك تحفظي اغاني جديدة بس ولا بتعملي حاجة تانية؟ لا قديم وجديد. لا انا قصدي ان انتي تحفظي اغاني ولا بتعملي فوكاليز وبتعملي تدريبات نفس؟ لا احنا بنعمل كل ده وبنحفظ، بس اهم حاجة عندنا الحفظ. هتهتمي اكتر بقى بتدريبات النفس؟ اه طبعا بالفوكاليز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هنسمع ايه تاني؟ اغنيه البوسي. مش مهم يقول عني، مش مهم يقول عني اني سبته وجيت عليه، هو يعني لما بالي كان عمله ليا ايه، حد فيهم حس ذلي لما دمر فيا كل وجي على قلبي الضعيف، ولا شالوا في مرة همي لما كان يحرق في دمي، كل يوم بكلام سخيف كل يوم عالهموم، كنت أنا من ولاهم أحكي إيه ولا إيه، انتو شفتوا معايا إيه، الكلام ملهوش لزوم الكلام ملهوش لزوم. فرح بشكرك وبشكر ميس فاطمة من خلالك، هي المفروض اللي تتكرم قبلكم لأن هي بترشح لنا مواهب كتيرة جدا متميزة. برجو ليكي كل التوفيق وإن شاء الله تكون في فرصة أنت تكوني معنا في اللجنة. بشكرك وطبعا فرحانة أن أنا كنت مع حضرتك النهاردة، يعني كنت بحلم طبعا أن أنا أخش هنا الحمد لله. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.